ولم نقف على حقائق عرفية، فلا بد أن يكون عندنا إيمان بإيه؟ بالمعاني اللغوية. إن المسألة إما معاني شرعية، إما معاني عرفية، وإما حقائق لغوية. فإذا لم يكن القائد ملما بأصول لسان العرب وتصريفات الألفاظ العربية وما يتفرع منها وما يلتحق بها وإلى آخره، فهذا لا يمكن أن يقف أبدا، لأن احنا قلنا من جملة القياس القياس اللغوي أو القياس بإيه؟ بنفس الفعل. إذن لا يملك القياس من جاهل اللغة العربية وأسانيدها. قال ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، حتى يكون صحيح العقل، باعتبار إن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا مع لا أقول ذكاء فقط بل حدة ذكاء وفطنة عالية جدا. وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبت. يعني يحضرني في مسألة وقع فيها الخلاف في وقت من الأوقات، مسألة الحديث الحسن لغيره، التفردات الصدور، هي مسألة تتخلف شوية عن الأصول ولكنها أشيعت في وقت من الأوقات وخاضت الدنيا ولم تبعد بسببها أيضا، وهذا أيضا هنا في القاهرة. مسألة تفرد الصدور هل يحتج به أو لا يحتج به؟ حتى جاء أحد إخواننا الأخ أحمد أبو العينين ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رحلة خاصة وسأله جملة أسئلة تتعلق بهذه المسألة ونزلها في كتاب اسمه القول الحسن في الاحتجاج بالحديث الحسن أو نحو هذا. فكانت الفكرة مصدرها واحد تبناها وقال لا يحتج بتفردات الصدور. فلما يعني اشتهرت المسألة ووقع الخلاف بسببها كان للشيخ الفاضل ابي اسحاق الحويني قول طيب جدا، قال كان ينبغي على الاخ فلان اللي هو المتكلم بهذه المسألة او اول من اثرها ان يبحث المسألة بحثا جيدا ثم يتركها في درج مكتبه 10 سنوات يسأل العلماء ويدقق ويمحص ويبحث ولاخره، ثم بعد ذلك ان بدا له ان هذا الرأي هو الصائب والصحيح بالمسألة يخرجها. اما مجرد ان الفكرة تخطر بباله ويبحثها من 10 كتب او 50 كتاب او حتى 100 كتاب واكثر السلف على خلاف ذلك، فهذا الواجب عليه ان يكتمها ولا يتكلم بها. وهذا صحيح، لان مسائل الخلاف الاولى ان الانسان لا يخوض فيها الا بعد ان يركن الى حصن حصين، يبقى عنده من العلماء علماء السلف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وانتم تلاحظون هذا جيدا في ما تبناه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع سعة علم الشيخ رحمه الله، إلا إنه كان يقول وممن قال بقولنا من السلف فلان وفلان وفلان وفلان ويعذب ودعوة إجماع دعوة منقوضة بمخالفة فلان وفلان وفلان، مع إن الرجل وحده كان يكفي إنه يكون برأيه لأنه من أهل النظر وعنده من الأدوات ما يؤهله لهذا الإيه؟ لهذا الاجتهاد. أما يكون واحد حدث مثلي أو ناشئ في العلم ويبدأ يتبنى فكرة وينشرها على الناس بدون تثبت ويكون مبناها قياس أو غيره، فهذا لا ينبغي أبدا، بل فيه يعني كما قلت جهل بقدر النفس، لا يعرف نفسه جيدا. قال ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، يبقى يكون صحيح العقل بعد ما قلنا الإيمان بعلوم القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية الإجماع وأقاويل من سلف من العلماء، الإيمان بلسان العرب، ثم صحة العقل وحدة الفهم مع التفريق بين المشتبه من الأمور مع عدم التعجل، بل يجب عليه التريث والتثبت. والتوحيد في هذا الباب مهم جدا. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، مش يدعي لنفسه الاجتهاد المطلق وان المجتهد المطلق لا يسمع لمجتهد اخر، لا مسألة محتملة، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، قد يكون في شيء غفل عنه فيتنبه باستماع غيره إلى هذا الايه الشيء الذي أقبله أو غاب عنه، ويعني وفوق كل بعلم عليم، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. فلا بد من الإنصاف، والإنصاف من الإيمان كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه، والأثر في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يبقى يبذل قصارى جهده في تحقيق الحق والوصول إليه، ثم يكون منصفا من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، هل فعلا استدل قبل أن يقول وبذل قصارى جهده ونظر بكل ما أوتي من أدوات النظر أم لا. فإذا فعل هذا وقال بقوله فبها ونعمة، إذا فعل هذا وترك قوله فبها ونعمة، وإلا كان مقصرا في حق نفسه أولا، وربما كان ضالا مضلا من حيث لا يشعر، ولا يكون بما قال أعمى منه بما خالفه. يعني خلاص قولي هو القول الوحيد في المسألة وقول غيري لا اعتبار له، هذا خطأ. ولذلك كان إمام دار الهجرة عليه رحمة الله الإمام مالك يقول إيه؟ أظن القول محفوظ عند الكل، رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. فجمعية احتمال هذه مهمة جدا، هي اللي تجعل الإنسان يسمع للآخرين وينزل عند أقوالهم إذا بدا فيها الحق ونحو ذلك. رأيي في نظري صواب، لأن لا شك أن الإنسان الأصل يتعبد بالإيه؟ بالراجح من الأقوال مش بالمرجوح، فرأيي في نظري صواب، ولكن مع هذا يحتمل الخطأ، لأن لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواطن اجتهاده كان على خلاف الصواب، وجاء الوحي بتصويب اجتهاده صلى الله عليه وسلم. طيب ما اذا كان الامر هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه والى اخره، يبقى من باب اولى ان يكون مع التابعين ثم اتباع التابعين ثم من جاء بعد ذلك، ولا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه من جميع الوجوه، وان كان خيرا في بعضها. ولا يكون بما قال اعلى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير اليه على ما يترك ان شاء الله. ومن لم يكن كما وصفنا فانه لا يحل له ان يقول بقياس، وذلك لانه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. يعني حتى الناس في هذه الايام تقول له المسألة الفلانية في الاقتصاد، يقول لك والله ما عندي علم الاقتصاد. طيب اذا كان المرء يتورع عن الخوض في باب او في علم دنيوي كعلم الاقتصاد، فمن باب اولى ان يتورع في باب من اكبر الابواب الا وهو القول على الله عز وجل بغير علم، لانه اشد من الاشراك بالله تبارك وتعالى. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. نعم قد يكون حافظا، ولعلكم تذكرون أني ذكرت من قبل فارق كبير بين ناقل الفقه وبين الفقيه، فاللي تحفظ المسائل الفقهية حتى ولو بأدلتها ده بنقول عليه إيه؟ ناقل فقه. أما الفقيه هو الذي له قدرة على النظر والاستنباط، استنباط الأحكام من أدلتها، هو ده في الفقيه. وممكن يكون الحافظ رجل يحفظ ولكن لا قدرة له على الاستنباط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أن لا، قال فرب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو

غير أنه أيضا يحتاج إلى معرفة دليل العالم القائل بالقياس. ومجرد تقليد ليس مجرد تقليد أعمى، ولكن أيضا ينظر في قياس هذا العالم ويحاول بما عنده من فقه أو نظر أو آلة أن ينظر هل هذا القياس صحيح ولا غير صحيح. ومرض بنا مسائل كثيرة في الفقه، وسيأتي مسائل أكثر بنعترض على القياس، نقول هذا قياس مثلا مع كيف، هذا قياس مع الفارق، كما تكلمنا في مسألة قياس الطواف على الصلاة واشتراط جميع شروط الصلاة لإيه؟ للطواف، لمجرد قول ابن عباس حتى وإن ثبت مرفوعا الطواف صلاة، هذا قياس مع الفارق لأنه ثبت جملة فوارق بين الصلاة والإيه؟ والطواف. ولكن نقول شرط المقيس عليه انه يتفق اتفاقا كليا مع المقيس، لابد ان يتفق اتفاقا كليا، بل ربما كان الفرع اوضح في علته او في وجود العله فيه من من الاصل، وهو اللي بنسميه قياس الاولى، قياس الاولى، وهو قياس جلي يظهر لكل انسان بغير عناء. غير انه ايضا يحتاج الى معرفه دليل العالم القائل بالقياس، لان العلماء المجتهدين حرموا نقل فتاويهم والافتاء بها الا لعالم بطريق استدلالهم. اقول عالم بطريق استدلال وليس عالم مطلق، يعني لا يصح ان تقول ان الامام ابا حنيفه رحمه الله تعالى قال كذا حرام دون ان تعرف دليله. وفي هذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي، حرام يعني وصلها لمرتبة الإيه؟ لمرتبة الإثم والتجريم، لأنه فعلا هو الإمام قال قول، لابد أن تكون متدينا بدليل قوله لا بقوله. واضح الفرق بين الاثنين؟ فارق كبير انك تتدين بقول انسان او تتعبد بقول انسان وتتعبد به او تتعبد بدليله، ايهما الصواب؟ انك تتعبد ايه؟ بدليل قوله لا بقوله، لانك بتعبدك بقوله وانت تملك النظر والبحث عن دليله كانك اتخذته شريكا لله عز وجل. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اذا انت مطالب كمتبع تملك السؤال عن الدليل ومعرفة شيء اسمه دليل، وهكذا لا يسع الا ان تعرف دليل القائل، فان تعبدت بمطلق قوله دون ان تبحث عن دليله فهذا يخشى منه ان يجرك الى الاشراك بالله عز وجل، ولا عذر لك. طالما انك تستطيع السؤال عن الدليل لا تقول انا رايت فلان يفعل كذا او سمعت فلان يقول كذا، طيب فلان هذا ما هو معصوم، والواجب عليك ان تسال عن دليل قوله. هذا في باب عملك انت، فان وقع الضلال ما تاثر به غيرك، فكيف اذا كنت تفتي الناس؟ مساله اشد بصوره، اذا كنت تفتي الناس لا تقول بقول فلان الا ان يكون فلان بايه؟ من العلماء الراسخين في العلم كذا كذا، مع ايضا نظرك في دليله، مع نظرك في دليله يبقى هنا ممكن تقبل عن الدليل او تكون ايه؟ ناس او غافل عن الدليل، لكن تقول وهذا قول شيخنا فلان او قول العلامه فلان الفلاني او نحو ذلك وله دليله او له ادلته، لكن لا يحضرني الان الادله التي كانت عليه، انما انت لا يجوز لك ان تفتي نفسك او غيرك بقول انسان كائنا من كان قبل ان تعرف دليله. هذا فيما يتعلق بمساله القياس. يبقى هنا اذا كان القياس متعلقا بحادثة جديدة أو واقعة لم يسبق لها نظير فلا يجوز القياس إلا بالشروط التي ذكرناها، وهي بعض شروط الاجتهاد: الإلمام بعلوم القرآن الكريم، الإلمام بعلوم السنة

لأنه قال عند القائلين به، إذا هناك منكرين له. قال فقد اختلف القائلون به في تعريفه، هذا مع قولهم به، وهذا في الحقيقة يدل على الاضطراب في هذا الباب، لأنه لو كان شيئا معلوما لوجود الاضطراب فيه كانوا اتفقوا عليه على تعريفه. احنا ذكرنا فيه خلاف في تعريف الواجب، في تعريف الشرط، في تعريف مثلا الحكمة، في تعريف العلة، حتى لو في خلاف تجده خلاف بسيط جدا، لأن فلان زود قيد معين وفلان نقص كلمة تعتبر من الإضمار أو من اللغو الذي لا يفيد بديلا أو نحو ذلك، إنما الأصل أصل التعريف متفق إيه؟ متفق عليه. ولهذا نقول وإن اختلفت عبارات القوم في تعريف كذا إلا أنها تدور حول مفهوم واحد، يعني تقدر تستخلص من أقوالهم تعريف واحد جامع لكل هذه الأقوال، ولكن كل واحد عنده من البيان ما ليس عند غيره، هذا عنده من البيان ما يجيب اختصار الألفاظ، وهذا يميل إلى نوع من البسط والتوضيح والإطلاق، فهنا يقع إنما أصل التعريف مفيش خلاف. هنا كلهم يختلفون في تعريف الشيء اللي بيقولوا به، هذا دليل على اضطراب في هذا الباب أو في تلك المسألة. قال وحاصل أمره، يعني كأنه هيجمع بين أو هيجمع بين أقوال المعرفين للاستحسان، يعود إلى ترك وجه من وجوه الاجتهاد الجارية على القواعد كالقياس أو القاعدة الشرعية الكلية لوجه بدا للمجتهد أنه أقوى. يعني مسألة تحتمل وجهتي نظر، فيها وجهتين نظر، لكنها من جهة، الجهة الأولى مثلا لو قلنا به الجواب يبقى من باب إنها مندرجة تحت قواعد عامة أو القياس يقتضي ذلك، لكن في شيء خفي يجعلنا نخص هذه المسألة بحكم جديد مخالف للحكم العام اللي يشملها ويشمل نظائرها، فيبقى نقول عدل عن الحكم الاول الى الحكم الثاني استحسانا، وهنضرب لذلك امثله ان شاء الله، او نذكر الامثله التي ذكرها المصنف. نذكر بعض التعريفات التي قال بها القائلون بالاستحسان، فمن ذلك قول الحلواني رحمه الله تعالى الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنه او اجماع. لا يبقى قياس، لا يبقى استحسان، ليس استحسان، لانه في الحقيقه رجوع الى دليل، واحنا قلنا اذا قال او اذا وجد خلاف بين قياس ودليل يبقى اما ان القياس فاسد واما ان هذه المسألة مخصوصة بدليل، واما ان هذه المسألة خرجت من القياس باعتباره قاعدة عامة بمقتضى دليل من كتاب او سنة، زي ما اتكلمنا في مسألة بيع العرايا وعقد الاستصناع وغيره كما سيأتي. الاول المذكور هنا في الحقيقة لا يظهر فيه وجه الاستحسان، وإنما هو عدول من دليل إلى دليل إلى دليل آخر أوضح وأصح، لأن إذا قلنا إن القياس هنا لا يشمل هذه المسألة وإنها مخصوصة بدليل، ما العمل بهذا الدليل بهذا الدليل الخاص، لأن القياس سيكون فيه نوع من العموم الذي يحتمل التخصيص. قولة العرب المالكي رحمه الله الاستحسان ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في مقتضياته، وهذا ايضا عدول من دليل الى دليل او عن دليل الى دليل اخر. ويقول ابن قدامة رحمه الله المراد به اي بالاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. يبقى كل المذكور الان اين هو الاستحسان؟ وفي الحقيقة ليس استحسانا ولكن رجوع الى الدليل ودوران مع الدليل. يبقى معنى الكلام المذكور سواء قول الحلواني او ابن عربي او ابن قدامة في الاستحسان يعني نقدر نجمع هذه الاقوال ونقول الاستحسان اعطاء المسألة حكما يخالف حكم مظاهرها لدليل دل على ذلك. عندنا مسألة معينة هذه الحكم خاص بها وإن كانت تشبه مسائل كثيرة لها حكم آخر زي ما قلت بيع المزابنة منهي عنه بدليل خاص مع إن لهذه المسألة اللي هو بيع العراية بيع العراية أقول بيع العراية لها حكم خاص رغم ان نظائرها دخل في النهي عن بيع المزامنة. يبقى هنا نقول يبقى جواز بيع العراية استحسانا ولا بالدليل؟ بالدليل لان السلام قال يعني كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع المزامنة ورخص للعراية. يبقى اذا بيع المزامنة بعموم منهي عنه لكن مشتتنا من جملة هذا المنهي ايه؟ مسألة واحدة فقط وهي بيع العراية كما سيأتي ضرب أمثلة إن شاء الله. يبقى هنا بنقول للاستحسان عند من يقول به أو فحوى كلام من عرف للاستحسان هي إعطاء المسألة حكما يخالف حكم مظاهرها لا بالتشهي ولا بالهوى ولكن لدليل دل على ذلك مع كونه أرجح من الدليل الذي دل على العموم. نحن بنقول الأصل إن العموم قابل إيه؟ للتخصيص فإذا وجد المخصص وجب المصير إليه. يبقى ما نقولش نعمل بالعموم ونترك الايه التخصيص لان لو كنا نعمل بالعموم وضربنا الخصوص او التخصيص يبقى احنا اهملنا ايه بعض الادله ولكن نقول هذا عموم مخصوص كما سياتي الليله ان شاء الله ونحن نتكلم على مساله الصلاه في الاوقات المنهي عنها اوقات المنهي عنها في نهي عن الصلاه في اوقات معينه وفيه اوامر للصلاة في هذه الأوقات بتعمل ايه؟ إنه ضد الأمر ولا لا؟ أو على الأقل لو قلنا إن النهي لا ليس ضد الأمر ولكن ايه؟ يستلزم ولكن يستلزم. أما إذا قلت الواحد قم فهذا يستلزم ألا يقعد وألا ينام وألا يضطجع لأننا عمرت بإيه؟ فالنهي يعني العلماء يقولون الامر ضد الله وبعضهم يقول ليس ضده وانما يستلزم الضد يستلزم الضد. فالحاصل هنا ان اذا كان عندنا عموم يشمل عدة مسائل بحكم واحد وجاءت مسألة ترجع عن هذا العموم بدليل الخاص يبقى احنا يجب ان نحمل هذا العام على الخاص لان لو اهملنا هذا التقصير يبقى اهملنا دليل بدون حجة او برهان. يبقى حقيقة الاستحسان مرة ثانية ترك حكم الى حكم اخر هو اولى منه بسبب دليل اقوى من دليل الحكم الاول. يبقى المسألة عندنا تحتمل قولين رجحنا قول على قول اخر مع انه محتمل بدليل يقتضي ذلك طيب يتضح هذا من بيان انواع الاستحسان ايضا عند القائلين به ولا نترك الان انواع الاستحسان لان الوقت يضيق عن بيانها لننظر في الامثله التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال ومن امثلته التي توضح المقصود به عند القائل به لو قال انسان ما لي صدقه كلمه ما لي تأتي على كل ما يملكه هذا الرجل أم لا سواء كان مال صادق مال يعني نقود ودراهم ونحو ذلك، او كان عقارات، او كان اطيان زراعية او غيرها، اي حاجة، لان المال مأخوذ مما تميل اليه النفس، كل ما تميل اليه النفس تدخل بجملة المال. طيب لما نقول مالي صدقة، مالي صدقة، هل نلزمه بالخروج عن كل ما يملك؟ هو القياس يقضي ذلك، لان كلمة مالي عند النظر في حقيقتها اللغوية تشمل كل هذا. فقالوا لا، المقصود هو ايه؟ المال السائل زي ما بنسميه دلوقتي. قال فالاصل ان يتصدق بكل مال عنده، ولكن خص بالمال الذي فيه الزكاة استحسانا، كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. طيب خذ من اموالهم صدقة، هل الصدقة تجد في كل ما يملك الانسان ولا في اشياء معينة؟ الزكاة يعني تجد في اشياء معينة. عرفت هذا التعليل منين؟ بأدلة وردت في ذلك مع الاصل العام، ان اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث. يبقى الاصل حرمة مال المسلم، لا يجوز اخذ اي شيء منه الا بطيب نفس او بمقتضى شرعي، حاجة من الاثنين، يا اما يعطيك بطيب نفس او تؤخذ منه بمقتضى الشرع، حتى لو اخذت عنه، حتى لو اخذت غصب عنه، لان الشرع الزم بهذا